بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عود على بدء، وما أطيب الاستماع إلى تلك الآيات من كتاب الله المنير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. آيات بينات من لدن خبير عليم تعلن عن بدء هذه الدورة الجديدة من برنامج الأكاديمية العلمية من خلال هذه القناة المباركة بإذن الله تعالى، قناة المجد العلمية، الأكاديمية العلمية بفضل الله ومنه تعنى بنشر العلم الشرعي عن طريق التواصل المباشر عبر التلفاز من خلال برامج البث المباشر والذي يحمل نفس الاسم الأكاديمية العلمية. وللالتحاق بالأكاديمية يرجى الدخول في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على شبكة الإنترنت www.islamacademy.net، ولتسجيل طلب الالتحاق طبقا للبيانات الواردة في الموقع، وسيتم استقبال الاتصالات الهاتفية التي ستظهر على الشاشة بعد انتهاء الشيخ من الشرح في الثلث الأخير من المحاضرة، أو عبر استقبال رسائلكم واستفساراتكم حول موضوع المحاضرة عن طريق البريد الإلكتروني www.islamacademy.net. وسيتفضل المحاضر مشكورا بالإجابة على الأسئلة التي سوف تصل إلى البرنامج على الهواء بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. واليوم نبدأ على بركة الله أولى حلقات برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان من جمهورية مصر العربية ليشرح لنا الأصول الثلاثة. فضيلة الشيخ محمد، مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وصفا عاما للكتاب الذي بين يدينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني كثيرا أن نفتتح في هذا اليوم المبارك الأكاديمية العلمية بهذا اللقاء الطيب، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية مباركة مسددة موفقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرف أن نشرح لإخواننا هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، ألا وهو كتاب الأصول الثلاثة. ومن الفقه قبل أن نشرع بإذن الله تعالى في شرح الكتاب أن نصف الكتاب وصفا عاما ليأخذ طالب العلم فكرة عن الكتاب الذي سيتولى دراسته بإذن الله تعالى. الكتاب أيها الأفاضل، يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثلاثة التي جعلها الشيخ عنوانا لكتابه هذا، وإنما قدم بين يدي الأصول الثلاثة بمقدمة شاملة جامعة تشتمل على ثلاثة موضوعات من الموضوعات المهمة جدا. أما الموضوع الأول، بدأه المصنف رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. المسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. المسألة الثالثة الدعوة إليه، المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، وسأذكر الأدلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك مفصلة مع الشرح. هذا هو الموضوع الأول الذي ضمنه الشيخ مقدمته الجامعة، ثم بدأ الموضوع الثاني في مقدمته بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذا موضوع آخر. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه قواعد كلية جميلة. المسألة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا هو الموضوع الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمته الجامعة الماتعة. أما الموضوع الثالث الذي ذكره الشيخ في المقدمة بين يدي الأصول، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده، هي أن تعبد الله وحده لا شريك له، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذه هي الموضوعات الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الحديث عن الأصول الثلاثة، ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الأصول فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه جل وعلا، معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببعض قضايا الإيمان باليوم الآخر كالإيمان بالبعث والحساب. هذا وصف مجمل عام للكتاب الذي بين أيدينا. وكما ذكرت أيها الأحبة، الكتاب مع صغر حجمه هو لا يتجاوز 5 ورقات، مع صغر حجمه إلا أنه عظيم الفائدة، بل لا أبالغ أبدا إن قلت بأن الكتاب مع هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله بين يدي الأصول الثلاثة يشتمل على الدين كله بدون مبالغة، كما سنتولى ذلك بالشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الرحمن، اقرأ علي الفقرة الأولى من الكتاب لنبدأ الشرح. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، إذن استهل المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم. فلقد بدأت كل سور القرآن الكريم بالبسملة باستثناء سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر كتابه المبارك صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ كتابه هذا بالبسملة. فالمصنف رحمه الله تعالى اقتداء بالقرآن الكريم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كتابه القيم المبارك هذا أيضا بالبسملة. والبسملة أيها الأحبة الحديث فيها طويل جليل، ستعجب إذا علمت أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن الكريم قد ذكر في البسملة 27 مسألة، في البسملة فقط ذكر فيها 27 مسألة. بسم الله أي أبدأ تصنيفي وأبدأ عملي هذا وأبدأ كتابي هذا بسم الله، أبدأ عملي وتصنيفي وكتابي هذا بسم الله، وما أعظمها وأكرمها وأشرفها من بداية. ولقد حث الشرع الحنيف وندب إلى ذكر اسم الله تبارك وتعالى مع كل فعل من الأفعال كالأكل والشرب والنوم والركوب والجماع وغير ذلك من الأعمال. قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق إناءك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. فاذكر اسم الله تبارك وتعالى على كل شيء، اذكر اسم الله عز وجل على كل شيء. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن البدء أيها الأحبة بسم الله في كل شيء بركة نحتاج إليها في زمن جفت فيه ينابيع البركة، نحتاج إلى أن نبدأ بالبسملة في كل فعل وعمل من الأعمال في زمن الماديات والشهوات، فما أبركها وأشرفها وأعظمها من بداية أن تبدأ القول بسم الله وأن تبدأ الفعل والعمل بسم الله. قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإننا في زمان الماديات والشهوات أسقط كثير من الناس من قواميس حياتهم مفهوم البركة ومعنى البركة، وإنها والله لنعمة من نعم الله تبارك وتعالى يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، أن يبارك الله عز وجل له في وقته وفي عمره وفي قوله وفي فعله وفي نومه وفي طعامه وفي شرابه. فإذا أردت أن يبارك الله لك وأن يبارك الله عليك فعليك أن تبدأ قولك وعملك بسم الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله. الله لفظ الجلالة هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذا كل الأسماء الحسنى تنسب إليه. فأنت تقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار إلى غير ذلك من أسماء الجلال، كل هذه الأسماء من أسماء الله. ولا تقول الله من أسماء القدوس، ولا تقول الله من أسماء المؤمن، ولا تقول الله من أسماء الملك، فكل الأسماء الحسنى تنسب إليه، فهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. والصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مشتق من الإله، أنه مشتق من الإله، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة والألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. والذي أود أن أؤكد عليه دون الدخول في تفصيلات للفرق بين اسم الرحمن والرحيم، الذي أود أن أؤكد عليه أن الاسمين الجليلين يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ونحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لذاته من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف لألفاظها، ومن غير تحريف لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله أثبت لنفسه صفة الرحمة، فلنثبت له صفة الرحمة بما يليق بجلاله وكماله. أثبت لنفسه صفة الغضب، أثبت لنفسه صفة التعجب، أثبت لنفسه صفة النزول إلى آخر الصفات الجليلة الكريمة. فنحن نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بهذه الصفات دون أي تعطيل، لا للاسم ولا للصفة. قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، لا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا زوج له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاسمان الجليلان يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهي من أعظم وأجل صفات الله جل وعلا. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ إن رحمتي تغلب غضبي. يا له من فضل. فالرحمة صفة من أرق وأجمل صفات الله تبارك وتعالى. ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما رأت الأم ولدها ألجقته ببطنها وأرضعته، فتأثر النبي بهذا المشهد الرقراق من مشاهد الرحمة والرقة، فسأل النبي أصحابه وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. الله، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ورحمة الأم بولدها لا يستطيع بليغ أن يجسدها أو أن يعبر عنها. لذا قال أحد الصالحين يوما: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ فما أقبل عبد على الله تبارك وتعالى إلا وفرح الله عز وجل بإقباله وتوبته وأوبته. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة، في اللغة الستر والرحمة، فلسنا ممن يؤول صفة. حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الرب للعبد: لقد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. فيقول العبد المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. والحديث عن الرحمة حديث طويل جليل جميل، لكن الذي أود أن أؤصله وأؤكد عليه أن الاسمين الجليلين الرحمن الرحيم يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ونحن نثبت لله ما أثبته لذاته من أسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعد علي مرة أخرى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد البسملة. قال المصنف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. ما أجملها من بداية. انظر إلى شفقة المصنف، انظر إلى رقته ورحمته بمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. اعلم رحمك الله، بداية يستثير بها الاهتمام، بداية يستجيش بها العواطف، بداية يحرك بها الوجدان. اعلم رحمك الله، أي جعلك الله أهلا لرحمته وفضله. وأود أن أقف هنا لحظات لأذكر طلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يبدأوا دعوتهم مع المكلفين ومع المخلوقين ومع الناس برحمة، برقة. شتان شتان بين أن تبدأ الحديث مع مكلف أو مدعو بقوله اعلم رحمك الله بابتسامة مشرقة، وبين قولك كذا كذا كذا، أو يجب عليك كذا، أو افعل كذا بغلظة وقسوة. محال، محال أن تستحوذ على قلبه. لكن افتح قلبه بكلمة رقيقة، افتح قلبه بابتسامة مشرقة. فكثير من إخواننا الدعاة وطلبة العلم يظنون أن الأسنان عورة لا يجب عليهم أن يكشفوا عنها. لا يا أخي، أظهر بياض أسنانك لإخوانك ممن تبلغهم دين الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأود من طلابنا أن يفرقوا بين مقامين في غاية الأهمية، بين مقام الدعوة إلى الله ومقام الجهاد، لأنني أرى خلطا رهيبا بين مقام الدعوة والجهاد. فمقام الجهاد غلظة ورجولة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكنك في مقام الدعوة لست في مقام جهاد، وإنما في مقام دعوة، مقام الدعوة الرحمة، مقام الدعوة الحكمة، مقام الدعوة اللين. وهذا المنهج الدعوي أيها الأحبة منهج توقيفي، توقيفي لن يدعه ربنا تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل فضلا عن داعية من الدعاة، وإنما هو منهج توقيفي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. إن كنت في دعوة فعليك أن تكون رحيما رقيقا مهذبا مؤدبا، عليك أن تعلم أنك تخاطب خلقا، تخاطب بشرا، تخاطب نفوسا بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الإقبال والإدبار. فعليك أن تكون ملما بمفاتيح هذه النفس البشرية لتصبر أغوارها ولتتغلغل إلى أعماقها. محال أن تدخل قلب من تدعوه إلى الله وأن تبلغه عن الله وعن رسوله إلا برحمة وإلا برقة، إلا إن قلت له اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، فما أرقها من بداية وما أجملها من بداية. فمقام الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ليس كلمة، الحكمة ليس كلمة يرددها داعية أو عالم. هكذا قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. أكرر تعريف الحكمة: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولاحظ أن الله وصف الموعظة بقوله الحسنة ولم يذكر الحكمة بالحسنة، لأن الحكمة الحسن أصل فيها ووصف ذاتي لها، لا يمكن أبدا أن توصف الحكمة بغير الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله لنبيين كريمين هما موسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة: سبحانك ربي ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. فما أفقه المصنف وما أرق قلبه وما أرحمه بمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى حين بدأ بهذه الكلمات الرقيقة التي لا تزيد على ثلاث كلمات: اعلم رحمك الله. إنها كلمات تستثير الانتباه وتستثير الاهتمام وتستجيش العواطف وتحرك الوجدان. إذا قلت لك اعلم رحمك الله أصغيت لي سمعك وانتبهت. اعلم جعلك الله أهلا لرحمته وأهلا لفضله وبركته. اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الواجب، نعرف الواجب عند علماء الأصول: الواجب هو ما أمر به أمرا جازما، هو ما أمر به أمرا جازما، وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب. أكرر، الواجب عند علماء الأصول هو ما أمر به أمرا جازمة، انتبهوا، هو ما أمر به أمرا جازمة، هذا هو تعريف الواجب عند علماء الأصول. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب. اعلم أنه يجب علينا. الشيخ رحمه الله تعالى عرف العلم، عرف العلم فقال: العلم كما سأبين الآن هو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهناك من أهل العلم من عرف العلم بقوله: العلم هو إدراك الشيء على حقيقته أو على صورته إدراكا جازما. ومن باب الأمانة العلمية أيضا، فهناك من أهل العلم من فرق بين العلم والإدراك والمعرفة، ولا يتسع الوقت لذكر هذه التفصيلات الآن. فهناك من أهل العلم من فرق بين العلم والإدراك والمعرفة. المهم أن الشيخ اختار للعلم تعريفا فقال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. اعلم أنه يجب علينا. لاحظ أن الشيخ هنا لا يقصد أبدا الواجب الذي هو بمرتبة أدنى من مرتبة الفرض عند أبي حنيفة رحمه الله، وإنما يقصد تماما الواجب الذي هو بمعنى الفرض. فالواجب هو الفرض عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي، وهو القول الصحيح الثابت عن الإمام أحمد، الفرض هو الواجب. خالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور ففرق بين الفرض والواجب، لكن المصنف يقصد بالواجب هنا يقصد الواجب الذي هو بمعنى الفرض. ففرض على كل مكلف أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعرف دينه الذي هو الإسلام. فرض على كل مكلف أن يعرف التوحيد، أن يعرف الصلاة، وأن يتعرف على الصيام إن كان من أهل الصيام، وأن يتعرف على ركن الزكاة إن كان من أهل الزكاة، وأن يتعرف على الحج إن كان ممن يستطيع الحج. فالشيخ يقصد هنا بالواجب الواجب الذي هو بمعنى الفرض، وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى أو المسألة الأولى، واللغتان صحيحتان. المسألة الأولى العلم، العلم. وعرف الشيخ العلم بقول: ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أخي، العلم الحديث عنه حديث جميل، ويحتاج لا أقول إلى حلقة واحدة بل إلى حلقات. فما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا بالعلم. ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم. فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالعلم هو الأنيس في الوحدة، وهو الأنيس في الغربة، وهو المحدث في الخلوة. به يعرف الله ويوحد ويعبد ويحمد ويمجد. لا يمنحه الله تبارك وتعالى إلا للسعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. ولقد استمعنا بل وغرورقت عيني بالدموع لهذه الكلمات الرقراقة الجميلة لشيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في بداية الحلقة، وهو يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال الشيخ: فمن لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراد الله به الخير علمه، فقهه في دين الله تبارك وتعالى. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، لا حياة إلا بالعلم، فالعلم هو حياة القلوب من مرض الشبهات، وحياة الأبدان من مرض الشهوات، والعلم نور العقول وزاد للمسلم الذي يريد الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وما دام الناس على علم فهم في هدى وعلى خير، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء. رفع الله قدر العلم وأهله، رفع الله قدر العلم وأعلى الله عز وجل شأن أهل العلم كذلك، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. استمعنا في أول اللقاء لقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل من أرق الآيات التي يشهد الله تبارك وتعالى بها لأهل العلم أن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. لاحظوا هذه اللطيفة الرقيقة: ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بأهل العلم، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو الله. إذن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي وكذا الملائكة شهدت لله بالوحدانية جل وعلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي وكذلك شهد أولو العلم بالوحدانية الله تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ: رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مصيبة كبرى أن يتجرأ على الفتوى الآن كثير من الجهلاء ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس أبدا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالعلم وشديد الحفاوة بطلاب العلم. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت والقائل صفوان: قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. انظر كم فرط الناس في هذا الفضل، وانشغل كثير من الناس عن هذا الخير، فقد يعد أحدنا لمشروع تجاري أو اقتصادي أكثر من دراسة جدوى. هذا أمر جميل، أنا لا أقلل من شأنه أبدا، فالأمة يجب عليها أن تبدع في كل مجالات الحياة وأن تأخذ بالأسباب، فهي أمة السببية، هي أمة الأخذ بالأسباب. وعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم التوكل في كل شيء، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أنا لا أقلل من شأن هذا، لكن الذي يدمي القلب أن يعد أحدنا لمشروع تجاري أكثر من دراسة جدوى في الوقت الذي لا يفكر أن يمنح لنفسه ساعة ليتعلم فيها عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال جل جلاله: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهو يعلم ظاهرا من الحياة لكنه يعلم شيئا عن الله، ولا يعلم شيئا عن أسماء جلاله، ولا عن صفات كماله، ولا يعلم شيئا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم شيئا عن دين الإسلام، لا عن الإسلام ولا عن الإيمان ولا عن الإحسان ولا عن أركان الإيمان، لا يعلم شيئا عن هذا. وربما تراه قد حصل شهادة الدكتوراه في هذا الجانب أو ذاك من جوانب العلم المادي. لا نقلل من شأن هذا، لكن يجب على كل مكلف أن يتعلم عن الله وأن يتعلم عن رسول الله فروض الأعيان التي لا يصح أبدا لمكلف أن يجهلها. الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، أي أجسام الجهلاء قبور للجهلاء قبل أن ينزلوا إلى القبور. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بطلاب العلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا له أصل في صحيح مسلم هذه الفقرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انتبه انتبه، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله الله الله. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر إلى فضل العلم، لتكون صاحب همة عالية في الطلب، فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ما أكثر الأوقات التي نضيعها. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدناكم، وياله من فضل لا يعرف هذا الفضل إلا الله، كفضلي على أدناكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يجلس يوما بين أصحابه في حلقة عل أقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا، يعني استحيا أن يتخطى الرقابة والصفوف، ونسأل الله أن يرزقنا الحياء، فما أقل من يمتثل هذا الأدب في مجالس العلم وفي خطب الجمعة، استحيا فجلس خلف الصف، وأما الثالث أعرض عن المجلس، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم آوى إلى الله، هذا من الذي سد الفرجة، أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني أي الذي استحيا أن يتخطى الرقاب، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. والحديث أيها الأحبة في فضل العلم جليل طويل عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا في كثير من الأحاديث بفضل العلم وبمكانة العلم، وواجب على كل مسلم كما ذكرنا شيخنا رحمه الله تعالى أن يتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله عز وجل عبادة صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين حياكم الله مجددا، والآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا وعبر موقعنا على شبكة الإنترنت. ومعنا على الهاتف الأخ خالد خيل من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنتقل من شكركم إلى الدعاء لكم، فجزاكم الله خيرا على هذه البرامج وإياكم وفقكم الله. ثانيا وهو سؤالي للشيخ، يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يبارك فيك ويجزاك خير. عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. السؤال هو: لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه في مقدمة الكتاب ودعا لمن قرأ الكتاب مع ورود الدليل عند الدعاء بالبدء بالنفس؟ طيب ممكن أخي تعيد السؤال مرة أخرى؟ لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه في مقدمة الكتاب؟ نعم. وإنما اقتصر بالدعاء لغيره. طيب نعم. هل لك أي استفسار آخر؟ فقط الله يجزاك خير. وإياكم يا أخي. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ السؤال واضح، لماذا لم يدعو الشيخ لنفسه؟ والله إن دل هذا فإنما يدل كما ذكرت على شفقة الشيخ ورحمته رحمه الله تعالى، فهو لأنه يخاطب المكلف أو المدعو الذي يريد أن يبين له عن الله وعن رسوله فخصه بالدعاء، لكن ليس معنى ذلك أن نقول بأن الشيخ يعني ينفي هذا أنه قد دعا لنفسه قبل أو بعد، إنما المراد أنه خص المدعو بالدعاء ليستثير اهتمامه وانتباهه كما ذكرت في الحلقة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا نحن للشيخ إنه ولي ذلك مولاه. اللهم آمين. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخت أم عبد الله. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. بداية أشكركم وأبارك لكم في بداية هذه الدروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. آمين. يا شيخ نريد نصيحتك في بداية هذا الطلب، ما هي الطريقة السليمة لنجمع ما بين العلم والعمل معا؟ وكيف نتلقى هذه الدروس؟ هل نستمع إليها ونكتب مباشرة، أم نستمع إليها أولا بداية ثم بعد ذلك نكتب بعد ذلك؟ ما هي طيب يا أختي ممكن بعد إذنك ترفع الصوت قليلا لأن إحنا هنا مستمعين. طيب أقول يا شيخ، ما هي الطريقة السليمة لتلقي العلم؟ بما أننا الآن في الدرس الأول ما الطريقة السليمة لتلقي العلم حتى نجمع ما بين العلم والعمل معا؟ تمام، واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من الأخ فهد العنيزي من السعودية. الأخ فهد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، والله يعطيكم العافية على العمل الجبار هذا. وياكم. حقيقة سعدنا جدا جدا جدا بهذا العمل الرائع. جزاكم الله خيرا. ولكن سؤالي للشيخ محمد، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. أخ فهد، ممكن بس توطي التلفزيون قليلا؟ نعم تفضل. هل يشترط يا شيخ لمعرفة يعني للتفقه في العلم الأصول، هل يشترط أن أكون جامعيا أو أكاديميا؟ لأن الشهادة يعني ثانوي، فهل يشترط أني أكون مثلا جامعي أو ما شابه ذلك؟ نعم. طيب، جزاك الله خيرا، واضح السؤال أخي. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخت أم عبد الله كانت تسأل عن الطريقة الصحيحة لتلقي العلم. نعم. لنجمع بين العلم والعمل. هذا سؤال مهم جدا، وأظن أن كل طلابنا في أمس الحاجة إليه. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. والخطوة الأولى على الطريق للاستفادة من العلم ليترجم إلى العمل، الخطوة الأولى هي الإخلاص. الإخلاص هي أن نخلص النية لله تبارك وتعالى في طلب هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن الترمذي وفي مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وأنتم تعلمون كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فقال: وعالم أو وقارئ للقرآن، عالم وقارئ للقرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه. قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخطوة الأولى أيها الأحبة هي أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن نطهر الطوية، وأن نصفي السريرة، وأن يكون عملنا ابتغاء وجهه جل وعلا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الأمر الثاني أن تجلس الأخت الفاضلة ومن أراد أن يطلب هذا العلم المبارك أن يجلس وهو متصور أنه في مجلس علم، يجلس بالورقة والقلم. فأنا لا أريد أن تجلس الأخت أمام التلفاز، أو أن يجلس الأخ أمام التلفاز وكأنه يشاهد برنامجا عاديا من البرامج، بل هذا مجلس علم. فلو أنه أحضر كراسة خاصة بمادة الأصول الثلاثة، وكراسة خاصة بمادة التفسير، وكراسة خاصة بمادة الفقه، وهكذا، بحيث درس اليوم للشيخ فلان وموضوع الحلقة كذا وكذا، ثم يسجل. لأن العلم لا يقيد إلا بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، أريد حفظه. فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه المبارك وقال لعبد الله: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. الشاهد قول عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. فعلى الأخت الفاضلة أن تجلس وأن تقيد ما استطاعت تقييده من هذه الحلقات ومن هذه البرامج. الأمر الثالث أن تجعل لنفسها وقتا لمراجعة ما كتبت بيدها، وإن احتاجت إلى أن تزيد على ما كتبت زادت بالعودة إلى المراجع وإلى كتب أهل العلم. النقطة الرابعة: لا ينبغي لطالب العلم أو للطالبة أن تستحيي إذا استشكل عليه أو إذا استشكلت عليها مسألة من المسائل. فالعلم يضيع بين الكبر والحياء، العلم يضيع بين الكبر والحياء. فلتسأل وليسأل المسلم أهل العلم ليتعرف على ما يريد، ثم بعد ذلك يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لمصطلحات أهل العلم إن قرأ من كتبهم، وألا يعتمد اعتمادا كليا على القراءة من الكتب، لأن من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. فلا بد من مراجعة العلماء الربانيين، وهؤلاء بفضل الله لا تخلو منهم الأمة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرون من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. إذن إخلاص النية والاجتهاد في تقييد هذه الدروس ومراجعتها، وأن يبذل المسلم وأن تبذل المسلمة وقتا وجهدا لهذا، ثم تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينها بعد ذلك على العمل. وسوف نفرد لقاء كاملا للأصل أو للمسألة الثانية، ألا وهي العمل بالعلم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فضلت الشيخ، نستأذنكم في اتصال معنا الأخ عبد الله الشمري من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب في شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ بسؤالي أحب أن أبين للشيخ أننا من المملكة العربية السعودية من المنطقة الشرقية من إبقيك الأخص، ونشهد الله على محبته فيه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. فلا نستطيع حقيقة أن نعطي الشيخ حقه، فهو داعية معروف وله صيت عندنا في المملكة العربية السعودية، وأسأل الله أن يجعله مبارك. إن كان هناك من سؤال، نحن في منطقة يا شيخ ربما تكون صغيرة ما فيها طلبة علم، فهل لي أن أطلب العلم عبر الأشرطة والكتيبات كأسمع الأشرطة وأقرأ الكتب، فإذا أشكلت علي مسألة رجعت إلى أهل العلم لأستفسر منه في هذه المسألة، فهل يعتبر في هذا أني طالبا للعلم، أم يجب علينا أن نحضر عند شيخ في مسجد أو في حلقة حتى أكون طالب علم؟ ذكر الله لكم حسن استضافتكم لشيخنا الفاضل، وأكرر مرة ثانية وثالثة أنا نحبك في الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب فضيلة الشيخ. على الأخ عبد الله: أحبك الذي أحبني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بك أخي الحبيب مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليكم وأن يجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، فنحن نكن لكم ولبلادكم كل الحب والتقدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. والجواب أخي الحبيب، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات: أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. هذا كلام علماء الأصول. الطريق الأول المشافهة، والمشافهة بمعنى أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه، هذا أنفع الطرق لتحصيل العلم المشافهة، وهي أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. ومن جميل ما قال: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه بما لا يفتح به عليه دونه. قد يمكث الطالب ساعة كاملة في المكتبة بين بطون الكتب والمجلدات، تستشكل عليه مسألة فلا يعرف إشكالها، فإذا جلس بين يدي شيخه فقرأ الشيخ عليه المسألة بطريقة معينة، فوقف عند كلمة وبدأ بكلمة وأفسر لفظة واحدة حل له لغز وإشكال المسألة. هذه بركة من فضل الله تبارك وتعالى يجدها الطالب في مجلس العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك: ففي مجلس العلم تتنزل الرحمات وتغشان الملائكة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. فلا شك أن مجلس العلم مجلس للرحمة والبركة. هذا هو الطريق الأول وهو أنفع الطرق. لكن من رحمة الله بنا كما تفضل أخونا الحبيب أخونا عبد الله أن كل أحد لا يستطيع الآن في ظل هذه الأزمنة وفي هذا الزمان وفي ظل هذه الظروف أن يذهب ليجلس بين يدي الشيخ كما يريد. قال الشاطبي رحمه الله: الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم من المتقدمين المتحققين بالعلم الشرعي، فإنهم أحرى بالعلم من غيرهم بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم. فهذا طريق آخر من رحمة الله بنا. من لم يتيسر له أن يذهب إلى الشيخ ليجلس بين يديه فليطالع كتب العلماء، فليطالع كتب المصنفين، ولا مانع أن يسأل عالما من العلماء كما ذكر أخونا الحبيب، إن استشكلت عليه مسألة أن يتصل على عالم من العلماء، أو أن يجمع مجموعة من المسائل كما كنت أفعل أنا مع شيخي ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أجمع مجموعة من المسائل وأذهب إليه زيارة واحدة لأعرض عليه المسائل فيجيب لي على ما أريد وأنصرف. فلو جمع الطالب العلم، لو جمع طالب العلم مجموعة من المسائل وسافر سفرا طويلا لشيخ من المشايخ من أهل العلم وعرض عليه المسائل وبين له إشكالاتها ثم عاد فهذا جميل، أو عبر الهاتف فهذا أيضا جميل، أو إن استمع إلى الأشرطة فمن فضل الله عز وجل. هذه وسيلة من الوسائل التي من الله بها علينا في هذا الزمان، وأشرطة المشايخ قد شرحت كتبا بكاملها، فسيرى شرحا لكتب كاملة لمشايخنا وعلمائنا الأكارم الأجلاء. فلا حرج إن تعذر على الطالب أن يذهب إلى الشيخ أن يطالع كتب المصنفين وأن يستمع إلى أشرطتهم، وإن استشكلت عليه مسألة من المسائل فليرجع إلى عالم من العلماء أو إلى داعية من الدعاة. والله أسأل ألا يحرمنا وإياكم من طلب العلم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم آمين. أو يتصل بقناة المجد العلمية. لا بأس. نستأذنكم في اتصال. معنا الأخ عاطف الغامدي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. سؤالي أولا لك حضرة المذيع. تفضل. ما أدري هل هناك وقت إعادة لهذا البرنامج في وقت لاحق؟ أيوة نعم، يعاد إن شاء الله بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة. السؤال الآخر لفضيلة الشيخ محمد. تفضل. تفضل يا أخي تفضل. السؤال الثاني. فضيلة الشيخ، نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبك في الله. حبك الذي يحتني فيه. وسؤالي هو، شرحت فضيلة الشيخ أن من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى هي الرحمن والرحيم، فهل من الممكن إعادة تفسير هذه الصفات فضلا لا أمرا؟ حاضر. نعم. طيب واضح الله خيرا. السؤال. وإياكم يا أخي. معنا اتصال آخر من الأخت أم أحمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا أخي، ممكن ننسخ، يعني نستطيع أن نحن ننسخ دروس اللي بتزار قناة العلمية ثم نشرها للإخوان مثلا في مصر ولا في شيء؟ طيب نحيل الأمر إن شاء الله على المسؤولين ونجيبكم بعد ذلك بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الأخ عاطف الغامدي سأل عن صفتي الرحمن والرحيم. نعم، الرحمن والرحيم اسمان جليلان من أسماء الحق تبارك وتعالى، يثبتان صفة الرحمة لله جل وعلا. وقلت بأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل، يعني لا نعطل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يعني لا ينبغي أبدا أن نعطل مثلا صفة الاستواء. فالله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، فيأتي المعطلة كالجهمية وغيرهم ويقولون لا، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، لتعطيل صفة الاستواء. وهذا خلل في الفهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يتوفانا عليه. الرحمن على العرش استوى، نثبت لله صفة الاستواء بما يليق بجلاله، فنقول الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل وعلا. قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول جهم بن صفوان: لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف وجعلتها الرحمن على العرش استولى، ليلغي أو ليعطل صفة الاستواء. وجاء ربك، يقولون وجاء أمر ربك لإلغاء أو لتعطيل صفة التنزل أو النزول الحق تبارك وتعالى. لا، الله جل وعلا يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول تنزلا يليق بكماله وجلاله، وهكذا. فكل اسم وكل صفة أثبتها الله لذاته وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له فنحن نؤمن بها من غير تحريف لا للفظها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فمن أعظم الأصول أننا لا نشبه الحق تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته بالمخلوقين. فالله يتكلم وأنا أتكلم، لكن هل كلامك كلام الحق تبارك وتعالى؟ الله يعجب وأنا أعجب، لكن هل تعجبي كعجبي تعجب الحق تبارك وتعالى؟ الله يغضب وأنا أغضب، لكن هل غضبي كغضب الحق تبارك وتعالى؟ اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات. وأنا أضرب مثالا لهؤلاء الذين يريدون أن يفلسفوا حتى هذه المسائل العقلية فلسفة عقلية، وأقول: هل ينكر صاحب عقل رشيد أن عالما يسمى بعالم النمل يعيش بيننا؟ والجواب لا، لا ينكر عاقل رشيد أن النمل يعيش معنا لأننا نرى النمل. السؤال الثاني: هل ينكر عاقل أن للنمل لغة يتكلم بها؟ والجواب لا، بل للنمل لغة، بدليل أنك ترى النملة إن عجزت عن حمل لقمة خبز كبيرة ذهبت فأتت بسرب من النمل فحملوا هذه اللقمة معه. إذن والقرآن يثبت صفة الكلام للنمل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الآيات. السؤال الثالث: هل طمع عاقل في أن يأتي بمكبر صوت عبر كست ووضعه يوما بين مجموعة من النمل ليسجل لغة النمل؟ والجواب لا، لم يطمع عاقل في ذلك. قطع العقلاء الطمع في إدراك كيف يتكلم النمل. أفنقطع الطمع في إدراك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الله، ولا نقطع الطمع في إدراك كيف يتكلم الله وهو الخالق؟ فاقطع الطمع في إدراك كيفية الذات. فالله تبارك وتعالى له أسماء نثبتها وله صفات نثبتها بما يليق بكماله وجلاله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالاسمان الجليلان يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وهي من أجل صفات الله ومن أرق وأعظم صفات الحق تبارك وتعالى، ورحمة الله لا تحدها حدود. ذكرت بعض الأدلة، أذكر دليلا جديدا في هذا الباب أيضا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء. الله الله الله، إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل إلى الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. أنزل إلى الأرض، خلي بالك، جزءا واحدا. يقول النبي: فمنه، أي فمن ذلك الجزء، قال: فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر إلى الرحمة، يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله، لأن الله أنزل من رحمته إلى الأرض جزءا واحدة. من هذا الجزء رحمة رسول الله، رحمة الأم بولدها، رحمة الطبيب بمريضه، رحمة الغني بالفقير، رحمة القوي بالضعيف. كل صورة من صور الرحمة تلمسها وتراها في الكون إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا أهل الرحمة وفضله. آمين. معنا اتصال من الأخت سارة من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكر الله الذي من على هذه القناة بهذه الكوكبة من العلماء، فجزاهم الله خيرا جزاء. عندي مجموعة أسئلة. بالنسبة لطالب العلم في بداية الطلب، هل لابد أن يكون حافظا لكتاب الله؟ السؤال الثاني: هل يستطيع المبتدئ في الطلب أن يجمع كل العلوم يعني يشارك فيها كلها، التوحيد، الفقه، التفسير وهكذا. ثم السؤال الأخير، هذا القناة بالنسبة للتسجيل، هل لو يكون باسم مستعار وبينما الاسم الحقيقي يبقى في الأكاديمية يعني محتفظ لا يظهر يعني على الشاشة؟ هذا بالنسبة للموقع، وجزاكم الله كل خير. وإياكم. السؤال الأخير نحيله إلى موقع الأكاديمية، أرسلي وإن شاء الله يتم الإجابة عليه. معنا اتصال آخر من الأخ أبو شهد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ كرم الشيخ لو سمحت؟ أيوة تفضل يا أخي. أهلا مرحبا. لو تكرمت يا شيخ، هل ستفرغ المحاضرات بشكل يومي بملفات وورد يعني بمكتبة الموقع؟ الشق الثاني من السؤال يا شيخ، هل سيطالب الطالب بأسئلة يومية يعني بعد كل محاضرة، هل سيجيب عن أسئلة معينة؟ فجزاكم الله خير. هذه أسئلة فنية لله. طيب أخي، إن شاء الله سيكون هناك تفريغ للمحاضرة على موقع الأكاديمية بإذن الله تعالى. الأخت سارة كانت سألت عن بداية الطلب وعلاقته بحفظ القرآن الكريم. روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. بداية موفقة لأي طالب علم أن يبدأ بالقرآن الكريم. وأنا أعجب غاية العجب من طالب علم يفرغ وقته للطلب ثم تراه يبدأ بمنهج آخر بعيدا عن القرآن. أي طلب هذا؟ القرآن أصل الأدلة، القرآن أصل الأدلة، فأي بركة هذه التي يبحث عنها طالب يبتعد فيشرق ويغرب ويبتعد عن القرآن؟ بل أنا أقول يا إخوة، القرآن هو كتاب الإيمان الأول، وهو كتاب العقيدة الأول، وهو كتاب التوحيد الأول. إذا أردت أن تتعرف على التوحيد، وإذا أردت أن تؤصل الإيمان في قلبك، فعليك بالقرآن، لأن القرآن من أوله إلى آخره في قضية الإيمان، من سورة الفاتحة إلى الناس في قضية الإيمان. لأن القرآن حديث مباشر عن الله، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، أو حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، أو حديث عن من وقعوا في الشرك وكفروا بالله ولم يحققوا الإيمان وعما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، أو حديث عن الجنة التي جعلها الله دارا لأهل الإيمان، أو حديث عن النار التي جعلها الله دارا لأهل الكفر والعياذ بالله. فالقرآن كله كتاب في قضاء الإيمان. فأنا أنصح طالب العلم أن يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. طالب العلم الذي يبدأ بالقرآن له سمت، له سمت. الطالب الذي يبدأ بباب من أبواب الجرح والتجريح، لا أقول بالجرح والتعديل، حتى الجرح والتجريح، يبدأ الطالب بالتعرف على ما يسمى الآن بالتصنيف، بداية شو لا ترى الطالب يحسن أن يقرأ سورة المطففين. والله والله لقد رأيت طالبا من الطلاب لما تنبت لحيته بعد، ولما ينبت شاربه، ودخلت عليه في مكتبة ما فوجدت الطالب جالسا يحقق حديثا، يحقق حديثا، فسعدت به، قلت حقق حديثا، لا أقول خرج. وإذ بالطالب أقول له: يا أخي ها تعالى، ما هو الحديث؟ قال كذا. قلت: هذا حديث صحيح. قال: من صححه يا شيخ؟ قلت: الشيخ الألباني. قال: معلش، أصل الشيخ كان متساهلا في التصحيح. قلت: اقرأ سورة المطففين. والله ما قرأها. فأنا أنصح الطالب أن يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ أو أن يدرس منهجا واحدا من مناهج العلم، فإن أنهى المنهج يرجع إلى منهج آخر وهكذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا وآذانا واعية، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. فتح الله عليك فضيلة الشيخ. للأسف دهمنا الوقت، ونعتذر للإخوة الذين راسلونا على طريق الإنترنت، على أمل لقاء بهم إن شاء الله وإجابة أسئلتهم فيما بعد. أعزائي المشاهدين، انتهى وقت البرنامج ولم ينتهي بعد حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد حسان في شرح الأصول الثلاثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.